بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته بين حقائقه، ويبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. شوف الجهاز الداخلي شغال فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة سيتكلم عنها المصنف أيضا بعد قليل، ولعلنا نؤجل الكلام إلى مكان ما يتكلم عليها المصنف، وكذلك الحمد سيتكلم عليه لكن نشير إليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. الحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو الحمد، هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. المدح وصف المحمود الممدوح بصفات الكمال، هذا هو المدح، لكنه قد لا يحب ولا يعظم. أما إذا كان المدح معه محبة وتعظيم فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد. ولهذا لو مدح إنسان إنسانا فإنه يذكر صفات الكمال رحمك الله، لكنه قد لا يحبه وأيضا لا يعظمه، فإما أن يمدحه لمصلحة أو يمدحه لدفع شره أو لغير ذلك، فيذكر صفات الكمال، وأحيانا يكذب في صفات الكمال في نسبتها له. لكن إذا كان مع صفة الكمال محبة وتعظيم هذا هو المدح، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وأل هنا للاستغراق، أل هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد. وأل أيضا للجنس، يعني جنس المحامد كلها لله جل وعلا. واللام في قوله لله للملك والاستحقاق، للملك والاستحقاق، فالله عز وجل مستحق للحمد، مستحق للحمد، وهو أيضا مالك له، هو أيضا مالك له. فأنت إذا حمدت الله جل وعلا أنت ملك لله، وما تفعل وما تقول ملك لله أيضا، وهو مستحق للمحامد كلها جل وعلا. الحمد لله، والله هنا لفظ الجلالة عالم على الذات جل وعلا، عالم على الله سبحانه وتعالى. وهل هو مشتق أو جامد؟ صحيح أنه مشتق، صحيح أنه مشتق. معنى الله يعني ذو الألوهية على خلقه، ذو الألوهية على خلقه، فهو المألوه بمعنى المعبود، فهو المألوه بمعنى المعبود. والحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته، شرح صدر، شرح يعني وسع وأفسح في قلب في قلبه. فالإنسان إذا أفسح الله له في صدره، في صدره، ووسع في صدره، أصبح يرتاح ويأنس بطلب العلم، يرتاح وينشرح صدره، صدره كلما قرأ مسألة أو حفظ دليلا. وذكرت كلمة نصيحة كنت أريد أن أقولها، ذكرتها الآن عند شرح الصدر لحفظ العلم ودليله. أنا يعني أقترح أن الإنسان يحاول أن يحفظ بلوغ المرام مسايرة مع الروض، فما دام أننا في كتاب الطهارة في الروض يحفظ الطهارة من بلوغ المرام ليجمع بين الفقه ودليله، وإن علت همته فليحفظ الزاد، متن الزاد. فإذا كنا في كتاب الطهارة يحفظ متن الطهارة من الزاد، ويحفظ متن حديث بلوغ المرام من الطهارة، وهكذا. فإذا انتهينا على خير إن شاء الله، إن أمد الله بأعمارنا يسر ذلك، وإذا هو قد حفظ البلوغ كاملا مع الروض، وإن علت همته قد حفظ الزاد، وهذا هو العلم، ومن أدرك ذلك فقد نال خيرا كثيرا. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الذي شرح صدر من أراد هدايته الإسلام، شرح صدره، من أراد هدايته، من أراد الله أن يهديه. وهل الإرادة هنا إرادة كونية أو شرعية؟ نقول الإرادة هنا كونية، كونية، وهي أيضا في نفس الوقت شرعية، لأن الإسلام يحبه الله جل وعلا ويرضاه، والإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله ويرضاه. وهي هنا إرادة كونية، لأنه سيهتدي لا محالة، لأن الله أراد هدايته، فقد قضى وقدر كونا أن يهتدي، أن يهتدي. وأنتم تعلمون أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فإذا هدى الله الإنسان للإسلام، ها، تحققت فيه الإرادتان أو واحدة؟ الإرادتان الكونية والشرعية. فالإرادة هنا مراد الإرادة الكونية. هدايته، ما المراد بالهداية هنا؟ هل هداية الدلالة والإرشاد أو التوفيق والإلهام؟ التوفيق والإلهام. ما دام الإرادة كونية فمعنى هداه الإسلام يعني وفقه وألهمه وثبته عليه. هذا من أراد الله أن يشرح صدره الإسلام. وفيها أيضا هداية الدلالة والإرشاد، لكن أهم شيء هداية التوفيق والإلهام، لأن الدلالة قد يدل الإنسان، الأنبياء يملكون الدلالة، الصالحون والدعاء يملكون الدلالة، لكن من دل قد لا يهتدي، فلا تحصل له الدلالة، دلالة التوفيق والإلهام. أما هنا في المراد هداية التوفيق والإلهام. الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. هي عبارة سهلة النطق والحفظ، لكن ينبغي أن نقف وقفات وأن نضع قول الفقهاء العلماء رحمهم الله الاستسلام نضعه بين قوسين. معنى الاستسلام أنك لا تختار عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، تنقاد لأوامر الله جل وعلا، وهي بقدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والبراءة من الشرك وأهله، لا بد من البراءة من الشرك لأنه ضد التوحيد ومن أهله. قال: وفقه في الدين من أراد به خيرا. فقه الفقه الفهم، الفقه الفهم، يعني فهم، فهم في الدين من أراد به خيرا. ولهذا إذا فهم الإنسان دين الله جل وعلا وفقه فيه فليعلم أن الله أراد به خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو المنطوق والمفهوم، أن من لم يريد الله به خيرا لم يتفقه في الدين. لكن لا يلزم أن الذي لم يتفقه في الدين أن الله ما أراد به خيرا، لا، لكن يحصل له من الخير بقدر ما تمسك في الدين، ويفقد من الخير بقدر ما يفقد من العلم والفقه. وفقه في الدين من أراد به خيرا. ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين جميع الإسلام، سواء ما يتعلق بالعقائد العقيدة، أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية. والدين إذا أطلق يشمل الاعتقاد والأعمال والأقوال، والعقيدة تسمى فقه، العقيدة تسمى فقه، وإن كانت لا تسمى فقها في اصطلاح الفقهاء، لا تسمى العقيدة فقها، لكنها في الدين وفي العلم تسمى فقه. ولهذا يسميها العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر العقيدة، والأحكام الفقه الأصغر. وفقه في الدين من أراد به خيرا. ما نوع الإرادة هنا؟ الكونية أيضا، الكونية، يعني قدر الله عز وجل كونا وقدرا أنه يحصل له الخير، أنه يحصل له الخير، وأيضا يدخل في ذلك الإرادة الشرعية بالأشكال، لأن الخير يحبه الله جل وعلا. وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. وفهمه، معنى فهم يعني بصره، بصره وعرفه. فإذا كان الإنسان بصير بالأحكام الشرعية وعارفا بها فهذا هو الفهم وهذا هو الفقه. وفهمه فيما أحكمه من أحكام، فهمه فيما أحكمه من أحكام، ومعنى أحكمه يعني شرعه وأتقنه، لأن الإحكام الإتقان أيضا. فشرع الله جل وعلا كله متقن. والمراد بالأحكام، قول الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة القضاء، الحكم في اللغة القضاء. سمي القاضي حاكم لأنه يقضي، لأنه يقضي. وأيضا يطلق على المنع، يطلق على المنع أيضا. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم، ولأن الحاكم إذا قضى حكمه يمنع الشخص من فعل ما نهي عنه. أما الأحكام في الاصطلاح، أما الأحكام في الاصطلاح فإنه ينقسم إلى قسمين. الأحكام في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. انتبهوا، لا بد أن تفرقوا بين التكليف والوضع. الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي خطاب الشارع، الأحكام التكليفية هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وتشمل الأحكام الخمسة، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بكونه واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، هذه الأحكام التكليفية، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. القسم الثاني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بكون الشيء، بكون الشيء علة أو سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. الأحكام الوضعية خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بكون الشيء علة أو سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. انتبهوا، الأحكام التكليفية معروفة، الواجب والمحرم والمستحب والممدوح والمستحب والمكروه والمباح، هذا الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية هي التي إما أن تكون سبب أو تكون علة أو تجعل الشيء صحيح تجعله فاسد، هذه تسمى أحكام وضعية. ولهذا نمثل مثال، الصلاة حكم تكليفي أو وضعي؟ حكم تكليفي. الوضوء للصلاة حكم وضعي، حكم وضعي. كونك تتوضأ هذا حكم تكليفي، أمرك بالوضوء حكم تكليفي، لكن علاقة الوضوء بالصلاة حكم وضعي، لأنه يجعلها صحيحة وعدمها تكون فاسدة. دخول الوقت وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. وهكذا. فإذا كان هذا الحكم أو هذا الشيء الذي أنت أمرت به هو علة لهذا الفعل أو سبب لهذا الفعل أو شرط أو مانع أو أنه يجعل هذا الشيء صحيح أو يجعله فاسدا، فهذا يسمى حكم وضعي لأنه موضوع لهذا الشيء. هذه هي الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية هي أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام وضعية. قال أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أحمده في أول الكلام قال الحمد لله، جملة اسمية، وهنا أعاد الحمد بصيغة فعلية. الجملة الاسمية هذه تفيد الثبوت والدوام، معرف طرفها خلاص، تفيد الثبوت والدوام. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله دائم، والجملة الفعلية تفيد الاستمرار والتكرار، فهنا أعاده بصيغة الفعلية ليبين أن الحمد مستمر لله ويتكرر دائما. ولهذا قال أحمده، هذا فعل مضارع، أول ما بدأ قال الحمد لله مبتدأ. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أن جعلنا يعني على أن جعلنا، يعني هنا يحمده بسبب أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، من خير أمة، والأمم كثيرة، وخيرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد تنقسم إلى قسمين، أمة محمد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمة الدعوة، القسم الأول أمة الدعوة، والقسم الثاني أمة الإجابة. أمة الإجابة الممدوح أمة الدعوة والإجابة. الإجابة أمة الدعوة، كل من على وجه الأرض هو يعتبر أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داعية للجن والإنس، خاتم الرسل، فكل يجب عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل يجب عليه أن يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين دخلوا في رسالته، دخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام، هذه أمة إجابة. وإذا قيل أمة محمد الإطلاق يراد أمة الإجابة، يراد أمة الإجابة هم الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أخرجت يعني أظهرت على الأرض وأظهرت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. خلع علينا اللباس يخلع، فإذا خلع اللباس عنك أزلته، وإذا خلع عليك يعني وضعته. فهنا وخلع علينا خلعة الإسلام يعني ألبسنا وكسانا هذا اللباس، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وسميت لباس لأن اللباس يستر الشخص ويجمله، اللباس يستر ويجمل، فإذا انقاد الإنسان لأوامر الله جل وعلا فقد ستر نفسه من العذاب ومن القوادح والعيوب، وقد زين نفسه بهذا الدين العظيم. والله عز وجل يقول ولباس التقوى ذلك خير. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. وشرع لنا يعني أوضح وبين، والأصل في الشروع ما ظهر وبان واتضح، تقول هذا الشيء مشرع يعني ظاهر بين واضح. فالله عز وجل من علينا بالإسلام وجعل الإسلام ظاهرا بينا واضحا لا غموض فيه. وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه الصلاة عليه على محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. شرع لنا الدين الذي وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. طيب ولم يوصي به غيرهم؟ بلى، كل الرسل، لكنه اقتصر على أفضلهم وهم أولو العزم. أفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. وسموا أولو العزم لقوة عزيمتهم، فإنهم ابتلوا وصبروا في جنب الله جل وعلا فسموا أولو العزم. وأوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، وقد صبر عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الصابرين، سيد الأنبياء وغير الأنبياء ممن صبروا وجاهدوا في الله جل وعلا وبلغوا دينه. ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. والصلاة والسلام سيأتي الكلام عليها، ما معنى الصلاة والسلام؟ قال وأشكره، وأشكره، فبدأ بالحمد لله جل وعلا وهو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، ثم ثنى بالشكر له، والشكر يكون مقابل نعمة، الشكر يكون مقابل نعمة. أما الحمد فهو على كل حال، يحمد الله جل وعلا في مقابل النعم، ويحمد في ذاته وفي صفاته، ويحمد على ما يحصل مما يكرهه الإنسان ومما يقدر عليه، فهو أعم من الشكر. والشكر لا يكون إلا إذا حصلت به الأمور الثلاثة. هذا هو الشكر. الشكر يكون باللسان، التحدث بنعم الله جل وعلا ونسبتها إليه، ويكون بالقلب، الإقرار والاعتراف بأنها من الله، ويكون بالجوارح بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. والضمير المحجب، فلو أن إنسان شكر الله عز وجل بلسانه ولم يعمل ولم ينقد له جل وعلا، نقول هذا ما شكر الله، هذا يكذب في شكره الله جل وعلا. قال وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام. شكر المنعم وهو الله جل وعلا واجب على الأنام، والأنام المكلفين، مكلفون من الإنس والجن، فشكر الله واجب. والذي لا يشكر الله جل وعلا يأثم، حرام عليه، شكره واجب، ونسبة النعم واجبة إليه، النسبة لله جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد يعني أقر وأعترف ناطقا بلساني معتقدا في قلبي، هذه الشهادة، شهادة نطق باللسان مع الاعتقاد، اعتقاد ما يقول في القلب. ولهذا لو أن إنسان شهد عند القاضي في المحكمة نطق بالشهادة لكنه لم يعتقد في قلبه صدق ما يقول، هل تسمى شهادة؟ لا، كذب، ما شهد، شهد كذب هذه. ولو أنه أتى عند القاضي واعتقد أن الحق كذا وكذا لكنه لم يتكلم، هل شهد؟ فلا بد أن تكون الشهادة نطق باللسان وتصديق بالقلب، يعتقد بالقلب صدق وحقيقة ما يقول. فما نشهد أن لا إله إلا الله يعني أنطق بلساني معتقدا في قلبي أنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وإن شئت فقل لا معبود بحق إلا الله، لأن لا نافية للجنس، ولا إذا كانت نافية للجنس يحذف خبرها، يحذف خبرها ويقدر. فلا إله، إله اسم لا نافية للجنس، أين خبرها؟ محذوف، تقديره لا إله بحق، هذا خبره، أو لا إله حق. وهنا فرق، بعض العلماء يقول نقدر بحق، الجر المجرور، وهذا عليه جمهور أهل العلم ولا إشكال فيه، لكن عند من يقول إن الجار المجرور لا يكون خبرا، هذا خلاف بين الكوفيين والبصريين، يعني منهم من قال الجار المجرور لا يمكن يكون خبرا، فلو قلت زيد في المسجد نقول زيد ها مبتدأ في المسجد خبر، لا ما يصح نقول خبر، لأن الجار المجرور ما يكون خبر، والظرف ما يكون خبر، يكون متعلق بخبر، يعني زيد كائن في المسجد، الجار المجرور لا بد له من التعلق، لا بد للجار من التعلق، لا بد أن يتعلق بفعل أو بشبه إلى آخره. فمنهم من قال لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود كائن بحق إلا الله، ومنهم من قال إن الجار المجرور يكون خبرا، فزيد في المسجد نقول زيد مبتدأ وفي المسجد خبر، وإذا كان في المسجد خبر نقول لا إله لا معبود بحق إلا الله بحق خبر لا. ومنهم من قال نجعل المحذوف حق، ما نقول بحق، لا إله حق، والمعنى صحيح، لأننا إذا قلنا لا معبود بحق صار عندنا كم محذوف؟ اثنين، لا معبود التقدير بحق، الجار والمجرور محذوف، لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق، حذف الجار والمجرور، والجار والمجرور متعلق محذوف تقديره كائن، إذن المتعلق ومتعلق به ها كلاهما محذوف، فنقول لا معبود حق، ويصير ما عندنا محذوف إلا واحد اللي هو كلمة حق، ولكن المعنيان صحيحان، لا معبود بحق صحيح لا غبار عليه، إنما هذا من باب الفائدة. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. طيب لو قلنا لا معبود إلا الله، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأنه وجد معبود غير الله، وجد الشمس والقمر والشجر والحجر والصحيح. هذه كلها معبودة، لكنها معبودة بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فنقول لا معبود بحق، لأنه وجد معبود لكنه معبود بباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد ولا شريك له توكيد، وحده توكيد للنفي أو للإثبات؟ للإثبات، لقوله إلا الله، فوحده توكيد لكلمة إلا الله، وقوله لا شريك له توكيد للنفي، توكيد لكلمة لا إله، فالجملة مؤكدة هنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، في ألوهيته فقط، وفي ربوبيته لا، بالجميع. لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في أفعاله، فلا شريك له في جميع ما اتصف به جل وعلا من صفات الكمال. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال، الجلال العظمة، الكبرياء، وذو بمعنى صاحب، من الأسماء الخمسة، تعرفونها؟ من يذكرها؟ نعم، أب أخ، أبوك أخوك حموك أخوك وذو. أحسنت، أنا أحسنت، أب أخ حم وذو وفو. هنا ذو مرفوع، مرفوع بأي شيء؟ بالواو، على مترفع الواو. لماذا؟ لأنه من أسماء الخمسة. طيب لماذا رفع؟ صفة، صفة لمرفوع، أين المرفوع؟ الله، لفظ الجلالة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو، وصف له جل وعلا، ذو الجلال والإكرام. ولهذا في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذي الجلال، هنا مجرور لأنه وصف لأي شيء؟ لربك، ورب مجرور. ويبقى وجه ربك ذي الجلال، صح ولا لا؟ نعم، ويبقى بالضم، لا لا، ما نبي التي في آخر الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صح، ذو الجلال، لأن ذو هنا وصف صفة للوجه فصار مرفوع. في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، جرة الأسماء الخمسة، صاحب جرة، لماذا؟ لأن الصفة للرب، صفة للرب. قال ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا إلى آخره، وأشهد ذو الجلال والإكرام، إكرام صيغة مبالغة، يعني صاحب الكرم، صاحب الكرم العظيم، صاحب الكرم العظيم، فهو الذي أكرم المخلوقات كلها، أكرمها بخلقها وإيجادها والإنعام عليها وتولي شؤونها ورعايتها إلى آخره، فهو جل وعلا صاحب الكرم العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد، والكريم هو الذي لا ينفذ عطاء أيضا، الذي لا ينقص عطاؤه من ملكه. وأشهد أن سيدنا، أشهد هنا يقال بها كما قيل فيما سبق، يعني يقر بلساني معتقدا في قلبي برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيدنا. ما معنى السيد؟ السيد هو الشريف في قومه بجميع الصفات، هذا السيد، السيد هو سيد قومه بجميع الصفات، سيدهم في المكانة، سيدهم في الشجاعة، في الكرم، في الخلق، في الإنفاق، في الخوف من الله، في الدين إلى آخره، هذا هو السيد الذي شرف على قومه وكمل، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وولد آدم يشمل حتى الرسل، فهو سيد حتى الرسل. لكن بعض الناس الصلاة يقول سيدنا، نقول نعم هو سيد، لكن لا نقولها في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه لم يقولها عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليها. فليس معنى، ليس معنى أن نترك أن نقولها أنه ليس بسيد، لا، لكن هذه الكلمة في هذا الموضع لم ترد فنتركها اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لا نقصا في حقه. وبعض الناس ها استمر في السيادة لكل شيء، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدتنا عائشة، لم يكن هذا من نهج السلف، وإن كانوا رضي الله عنهم أسياد، لكن كل سيادته بقدر مكانته، لكن لم يكن السلف يسمون السيد فلان والسيد فلان. وأشهد أن سيدنا ونبينا، نبينا والنبي إما أنه مشتق من النبأ وهو الخبر، من النبأ وهو الخبر، فالنبي يوحى إليه يخبر من النبأ، وإما أن النبأ من الارتفاع، هذا الشيء نبأ يعني ارتفع، ارتفع. وهل نأخذ معنى واحد أو المعنيين جميعا؟ المعنيين، فهو عليه الصلاة والسلام أخبر وهو أيضا رفيع المكانة، رفيع المكانة. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الاصطلاح الذي عليه الجمهور أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولم يؤمر بتبليغه. هذا تعريفه عند الجمهور، ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات له تعريف آخر، يقول الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، هذا الرسول. والنبي ها لم يوحى إليه بشرع جديد، من أمر، من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه لا بأس يبلغه، لكنه شرع من قبله وليس جديد. أما التعريف المشهور عند العلماء أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا، محمدا لا يحتاج أن نرجح، يعني إذا تركت الراجح أنا معناه يعني تراجع المسألة لتعظم الفائدة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا في القرآن أحمد، أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجاله، وهو اسمه أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، كل هذه من أسمائه الثابتة الصحيحة، وأسماءه كثيرة عليه الصلاة والسلام. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كل اسم متضمنا لصفة، انتبهوا، أسماء كل اسم متضمن لصفة، الله عز وجل أسماء ها كل اسم متضمن لصفة، النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم متضمن لصفة، فمحمد متضمن لصفة الحمد، أحمد صفة الحمد، الحاشر متضمن لصفة الحشر يحشر الناس على عاقبه، العاقب الآخر الذي ليس بعده نبي، وهكذا. أما غيره لا يلزم من اسمه الصفة، فقد يكون الشخص صالح وهو من أفسد الناس، وهكذا. ويقول العلماء اختير اسم محمد ولم يأتي اسم أحمد، قالوا لأن محمد أعم من أحمد، محمد أعم، فأحمد أفعل تفضيل، هو يكثر الحمد، هو كثير الحمد، لكن محمد تشمل هو كثير الحمد ويحمد كثيرا، فهو حامد ومحدوم، حامد ومحمود، فسمي محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، عبده ورسوله. والعبادة هي الذل في اللغة، الذل والخضوع لله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، ذكر عبده ورسوله، عبد ليرد على أهل الغلو والإفراط، ورسوله رد على أهل التفريط وترك طاعته. عبده رد على أهل الإفراط الغلو الذين غلوا وأعطوا النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله جل وعلا، وهذا شرك. فتجد بعض الناس يأتي يعني يأتي من أمكنة بعيدة، سافر إلى الحج وإلى المدينة ثم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي ويشرك. فعبده رد على أهل الغلو والذين يدعونهم من دون الله. ولا تخفى عليكم القصيدة المشهورة لصاحب البردة الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة فيها بيوت، فيها بيات حكم عظيمة، فيها بيوت حكمة. النفس كالطفل إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، هذه حكمة. لكن فيها أبيات شركية: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ماذا بقي لله؟ فقوله عبده رد على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه شيئا من صفات الله، وقوله ورسوله ردا على أهل التفريط الذين كذبوه وتركوا طاعته وأنكروا رسالته، فرد الله عليه ورد عليهم هنا المصنف فيما ذكر. فهو عبد لا يعبد، ها، ورسول لا يكذب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. قوله حبيبه يكفي عنها خليله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، لكنه عليه الصلاة والسلام حبيب الله وأيضا خليل الله. لكن لا نقول حبيب الله ونسكت فقط، لا. ولهذا من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فقد نقص في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله. والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، يحب أبو بكر، لكن ما اتخذه خليل، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. وجعل عليه الصلاة والسلام جعل أعلى درجات المحبة لمن؟ لله جل وعلا. قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر. وحبيبه خليله، فهو عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء، موسى أخذ صفة التكليم، تميز بهذه الصفة عن بقية الأنبياء. إبراهيم تميز بصفة الخلة. طيب محمد ماذا أخذ عليه الصلاة والسلام؟ ها، أخذهما جميعا. فهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن، كلمه الله فرض عليه الصلاة الخمس واتخذه الله خليلا. لكن إذا أطلق الخليل ما المراد؟ إبراهيم. إذا أطلق الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. وإلا محمد عليه الصلاة والسلام هو كليم الله وخليل الله ورسول الله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام. المبعوث، البعث، الإرسال، يعني أرسله الله جل وعلا. لماذا أرسله؟ اللام هنا تعليلية، لأجل أن يبين لنا الحلال والحرام، والبيان الوضوح، ليبين، ليوضح ويظهر لنا الحلال والحرام. ويلزم من هذا اتباع في الحلال والحرام، نعرف الحلال ونعرف الحرام، فنجتنب الحرام ونفعل الحلال، لأنه لم يرسل ليبين لنا إلا لنتبعه عليه الصلاة والسلام. المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الآخرين، صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرها، هذا المصنف سيذكرها لكن لا بأس أن نذكرها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أن الصلاة عليه الصلاة والسلام الرحمة، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم يعني تدعو له بالرحمة. لأنه دعاء بأن يرحمه الله جل وعلا، وإن كان هو من أهل الجنة أهل الرحمة من أهل الخير يدعى له بالرحمة. والقول الثاني أن المراد بصلاة الله عز وجل على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى، يثني الله عليه في الملأ، يعني يمدحه، يثني عليه في الملأ الأعلى يعني عند الملائكة يمدحه. وهذا القول هو الصحيح في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول هو الصحيح، هو اختيار أبي العالية كما في صحيح البخاري أن صلاة الله جل وعلا على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم فأنت تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني امدحه عند الملائكة أثني عليه. والدليل على هذا أن الصلاة الثناء وليس الرحمة قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الله الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الرحمة غير الصلاة. فمعنى عليهم صلوات ورحمة يعني عليهم ثناء من الله ورحمة من الله. ولو قلنا إن الصلاة المراد بها الرحمة لصار في الآية تكرار بلا فائدة، وهذا منزه عنه القرآن. لو قلنا إن الصلاة من الله على عبده الرحمة كان معنى الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم رحمة ورحمة، هل هذا يمكن في القرآن؟ لا أبدا. إذن صلاة الله جل وعلا على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى، فإذا صلى الله على رسوله أو صلى على آله أو صلى على الصحابة والتابعين تبعهم بإحسان فأنت تقول اللهم اثني عليهم في الملأ الأعلى. بندر انتبه. أما الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من البشر من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد الدعاء، يعني يدعون الله جل وعلا أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالآل؟ الصحيح في هذا أن الآل إن قرنت بالصحب، إن قرنت بالصحب، فالمراد بالآل أهل بيته المؤمنون، إن قرن بالصحب فالمراد الآل أهل بيته المؤمنين. إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فالمراد الآل أهل بيته المؤمنون، ويدخل فيهم أزواجه، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا وقال إن أزواجه من أهل بيته وليس أولاده فقط. وإذا لم يقترن بالآل الصحب، إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله سكت، فالمراد بالآل هنا أتباعه من أهل بيته وغيرهم، جميع أتباعه يسمون آل. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد أتباع فرعون وليس أهله وأولاده فقط. فإذا قلت اللهم صل على محمد وآله فالمراد بالآل أتباعه على دينه، ويدخل بذلك دخولا أوليا أهل بيته. وإذا قرن الآل والصحب فالمراد بالآل أهل بيته المؤمنون، والصحب لا يدخلون في الآل، ويخرج من الآل غير المؤمنين، يخرج من لم يكن مؤمنا كأبيه أمه عمه إلى آخره، يدخل آله المؤمنون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أصحابه جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. والصحبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة من خصائصه، الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صاحب إلا إذا رافقه مدة، إذا رافقه مدة طويلة صار صاحب. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه ولو لحظة واحدة يسمى صحابي، لو لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المهد نسميه صحابي، هذه من خصائص صحابة عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. حقيقة كان يكون بالغ كبير، حكما ولو كان في المهد ولو كان صغير، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. فإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتد لا يكون صحابي، وإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لا يكون صحابي، يكون تابعي مثل النجاشي، وإذا رآه ولم يؤمن به لا يكون صحابي مثل أبو جهل وغيره، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما آمن به صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. طبعا الدرس ينتهي قبل هذا بخمس دقائق حتى الإخوة الذين يذهبون لمساجدهم يتمكنون منها. سم. نعم. يجوز الشخص يقول اللهم صل على أحمد ولا على فيصل كذا؟ الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة؟ أما تابعا فلا إشكال، تابعا فلا إشكال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، هذا أمر ظاهر. أما استقلالا فلا بأس، لكن لا ينبغي، استقلالا لا بأس، وقلت اللهم صل على محمد، اللهم صل على زيد من الناس، هذا لا بأس، لكنه لا ينبغي أن يتخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آلي، على آل فلان. نعم. نعم. كلاهما توفي بعد شيخ الإسلام. نعم. شيخ الإسلام كثير من الأحيان يذكر يقول وهذا عليه المتأخرون وغالب متقدمي أصحاب أحمد كذا وكذا. نعم. وش يقصد بالمتأخرين هذا؟ المتأخرين ينقسمون إلى قسمين، ما بعد ابن قدامة هؤلاء متأخرين، عرفت؟ لهم مذهب مستقل. إيه نعم، لما ألفوا المنتهى والمقناع حتى أنهم يعني خرجوا عن المذهب، ولهذا يقال مذهب الإمام ولا يقال رأي الإمام. أما الذين قبلهم فالمتقدمون ما سبقوا شيخ الإسلام كابن قدامة وأمثالهم الذي كان يأخذ عنهم شيخ الإسلام وتتلمذ على أيدي بعض تلاميذه، هؤلاء هم المتأخرين عن شيخ الإسلام، ومن سبقهم كالخراقي وغيره هؤلاء هم المتقدمون. نعم. نعم. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هناك خلاف بالصحابي إذا ارتد ثم عاد الإسلام، هل تعود الصحبة؟ منهم من قال لا تعود ومنهم من قال تعود، ورجح ابن حجر كما في نخبة الفكر أن الأصح أنه يكون صحابي تعود إليه الصحبة. يا شيخ، ومر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد وفاته، ما يكون صحابي؟ ما يكون صحابي؟ لا، مثل أنا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن به إلا بعد وفاته، لا يكون صحابي، يكون تابعي. نعم، دعاء يدعون الله أن يثني عليه، يعني يقول اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى. سيدنا في الصلاة، لا ما يصلح، ما له أصل، لا بعد سجل بنا ولك الحمد. نعم.